بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيسرنا هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق للتاسع عشر من شهر شعبان لعام 39400 للهجرة، أن نوجه إلى إخواننا في مدينة الدروة بالمملكة المغربية حرسها الله تعالى في كلمة بعنوان وجوب السمع والطاعة لولي الأمر. وسيكون الكلام بإذن الله في العناصر التالية: أولا، التعريف بولي الأمر الذي تجب الطاعة له. ثانيا، الأدلة الشرعية على وجوب هذه الطاعة. ثالثا، معنى طاعة ولي الأمر. رابعا، الآثار المترتبة على مخالفة هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة. فنقول بعون الله وتوفيقه أن ولي الأمر المقصود في كلام الفقهاء إذا ذكروا باب طاعة ولي الأمر فإنهم يقصدون كل من مكنه الله تعالى بأن يحكم بلد من بلاد أهل الإسلام، بأن يستتب له الأمر فيها فيكون حاكما لها بشرع الله تعالى وبما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال له ولي الأمر. وقد يطلق عليه في بعض البلاد اسم الملك، وقد يقال الأمير، وقد يقال الرئيس، وهكذا من هذه التسميات المتعددة في معنى واحد. فولي الأمر هو الذي يحكم هذه البلاد وبه تصدر الأوامر لمن دونه، ويدخل في ولي الأمر كل من ولاه هذا المعين أو نتقرر أنه الحاكم. فمن عين من الوزراء وأمراء المحافظات وقادة الجيش ومن دونهم، هؤلاء جميعا هم من ولاة الأمر، لأنهم يصدرون عن ولي الأمر الذي حكم هذه البلاد وينفذون ما تقرر من قبله في حكم البلاد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب طاعة هؤلاء الولاة جميعا، والطاعة هنا مقيدة بالمعروف، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذا ينبغي الاستجابة لولي الأمر في كل ما صدر منه موافقا لشرع الله تعالى وأيضا ملتزما بحدود ذلك مما يصدره الأمراء الذين من دونه. فمن ولاة الأمر أيضا العلماء، فالعلماء من ولاة الأمر، ولذلك نص الله تعالى عليهم في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. فدل على أن الذين يقصد بهم يستنبطونها منهم هم العلماء، فهم الذين يقررون ما ينبغي الحكم فيه بشرع الله من كتاب الله وسنة رسوله، ويجلونه ويرفعونه إلى ولي الأمر ليحتكم به ويسير حال الأمة على ذلك. وهنا تنبغي أو ينبغي طاعة ولاة الأمور هؤلاء بما ذكرنا. وأما الأدلة الشرعية على وجوب هذه الطاعة فهي كثيرة، ونقتصر هنا بدليل من القرآن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه الآية دلالتها واضحة، فإن الله تعالى أمر فيها بالطاعة المطلقة من كل مؤمن لله تعالى، والطاعة المطلقة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بطاعة ولي الأمر، قال: وأولي الأمر منكم، وقيد طاعة ولي الأمر منا بطاعة الله وطاعة رسوله، ولذلك لم يكرر قوله: وأطيعوا أولي الأمر، إنما قال: وأولي الأمر، عطفا على طاعة الله وطاعة رسوله. ثم قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فتبين من هذه العبارات في الآية أن حياة الأمة لا بد أن يعتريها شيء من الاختلاف والتنازع، فإن مصالح الأمة في دينها ودنياها لا تستقيم إلا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. فما عاش قوم في موضع إلا حصل عندهم بطبيعة البشر الاختلاف والتنازع وربما شيء من الظلم، لأن الإنسان كما قال الله عنه: إنه كان ظلوما جهولا. إذن فلا بد من أن يحكم بينهم من يفصل في هذه القضايا من المظالم وينظر في شؤون البلاد، فهذا الحاكم هو الذي ينظر في هذه الأمور مستعينا بعلماء الأمة وبأمراء البلاد من حوله وبقادة الجيش، فهؤلاء هم أولي الأمر والطاعة، وهم الذين يصدر عنهم قرار الأمير في هذا. وأما ما جاء في السنة والآثار فهو كثير، من ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض ابن سارية، وهو حديث عظيم اشتمل على شيء من هذه الأدلة العظيمة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعد أن خطبهم خطبة بليغة، فقالوا يا رسول الله أن كلامك كأنه كلام ودع، حين سمعوا هذه الخطبة البليغة التي ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله أعظم أمر، ثم قال والسمع والطاعة. انظر، قال والسمع والطاعة لمن؟ قال وإن عبدا حبشيا، أي من ولي عليكم، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فبين أن الأمة لابد أن يكون فيها من الخلاف. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة. وقال أيضا السمع والطاعة على المرء فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن قد يصدر الأمير وولي الأمر أمور يرغب فيها كثير من الناس ويرون أنها فيها الصلاح فيقبلونها، وآخرون تتعارض مع مصالحهم الخاصة الذاتية فيكرهونها. فماذا يجب؟ الجميع عليهم السمع والطاعة، طالما أن هذا الأمر لا يخالف نصا ولا حكما من أحكام الله في كتابه، ولا أيضا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ومع ذلك إذا أمر بالمعصية فإنه لا نسمعه ولا نطيع، ولكن إيانا أن نخرج عليه، وإنما نطيع الله تعالى ونكتم الأمر وندرأ الفتنة. فإن هذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة في طاعة ولي الأمر. إذا أمر ولي الأمر بأن يحلق الناس جميعا لحاهم، وهذا لا يكون، لكن لنفترض ذلك، فإنا لا نطيع ذلك لأن الله أمر بذلك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. فالطاعة لله أولا ولرسوله أيضا. من الأدلة أيضا مما جاء في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا الأمر بطاعة ولي الأمر، فإن ولي الأمر هو الذي يقود الأمة، وهو الذي يحمي البلاد ويحمي حوزة الإسلام ويدافع عن بلاد الإسلام إذا اعتدي عليها من كفر، من كفار ومن غيرهم من الخوارج والزنادق وغيرهم ممن يريدون الإضرار بالأمة. فتقرر إذن طاعة ولي الأمر ويتقى به الفتن ويتقى به مواجهة الأعداء، وهكذا كما ذكرنا. ومعنى طاعة ولي الأمر أننا لا نخالف في أمر تقرر من قبله وعلم الناس به جميعا واستقر بينهم، ومن رأى في ذلك الأمر شيء من المخالفات الشرعية فإنه يعمد إلى ولي الأمر وإلى العلماء أولا، فهم لهم صلة مباشرة بولي الأمر، ينصحونه ويبينون له ويجلون له شرع الله وما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله، فلا بد له أن يحتكم بذلك. وإن أبى وأصر فإننا لا نخرج عليه، لأن الخروج على الحكام جر من الفتن العظيمة ما الله به عليم، وإنما ندرأ الفتنة بالطاعة ولا نطيعه فيما خالف شرع الله تعالى. وأما الآثار المترتبة على مخالفة هذا الأصل العظيم من أصول السنة فتتبين بأنواع الخروج الذي حصل في أمة الإسلام قديما وحديثا. فالقديم أول فتنة حصلت في ديار الإسلام في القرون المفضلة في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما خرج عليه أقوام يحملون الضغن والفتن، فبارزوا هذا الإمام وهذا الخليفة الراشد وخرجوا عليه بتأويلات فاسدة هي من آراء الخوارج كما تجلى أبي طالب رضي الله عنه. فكانت أول خروج الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكانت أول خروج على ولي الأمر في عهد الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وكانت فتنة عظيمة كان نهايتها قتل هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا توالت الفتن بعد ذلك في عهد خليفته علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فخرج أقوام عليه ونازعوه الأمر وكبرت القضية، وهكذا توالى الخروج من بعد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، وتتالت تلك النعرات التي تبوأها وأخذ بكبرها الخوارج، فكفروا علي رضي الله عنه وكفروا الصحابة وخرجوا عليهم بحرب وسفك دماء آلت بها أمور الأمة في ضعف والله المستعان. وعندما فشى أمرهم وطار في البلاد حاربهم علي بن أبي طالب وقاتلهم بعد أن أرسل إليهم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وبين لهم شر الخروج وتكلم عليهم بأدلة من كتاب الله وسنة رسوله، لكنهم أبوا إلا التأويلات الفاسدة، فاضطر ولي الأمر في ذلك العهد أن يقاتلهم فقاتلهم، فحصل ما حصل. وهنا نذكر أيضا الخروج الذي حصل في عهد الحجاج ابن يوسف الثقفي، عندما خرج عليه أقوام في عهد عبد الملك بن مروان بقيادة الأشعث بن قيس نازعوا ذلك الأمير على ما كان عليه من ظلم وإجحاف وبغي، لكن ما كان لهم أن يخرجوا عليه استجابة لهذه النصوص التي ذكرنا ولزوم عدم سفك دماء المسلمين وجرهم إلى ويلات عظيمة. فسفكت الدماء في عهد هذا الأمير الحجاج بن يوسف، بل بلغ به الأمر أن غزا مكة وهدم الكعبة بالمنجنيق وفعل الأفاعيل. كل هذا جعل علماء الإسلام بعد هذه الفتنة العظيمة يضعون أصلا من أصول أهل السنة، وهو التحذير من الخروج على الحكام والصبر عليهم ودرء الفتن الأعظم بالصغرى، درء الفتن العظيمة بالصغرى، وأن الصحيح من الأمر أن ينصح ولي الأمر ويبين له خطر الخروج عليه وخطر بغيه وعدوانه ومخالفاته، فبالنصيحة من قبل العلماء وقادة البلاد والمراجعة يحصل الخير العظيم، لا شك في هذا. والناظر في حياة الأمة بعد ذلك مما تلا هذا العهد، عهد الحجاج، حصلت خروجات كثيرة وداغت الأمة ويلات عظيمة من خروج على الحكام. كم سفكت من دماء، كم نهبت من أموال، كم شرد الناس، كم بغي عليهم، كم حصل من الاعتداءات، كم يتم الأطفال، كم رملت النساء، كم أبيد الأخضر واليابس من حياة الأمة. لما؟ لهذا الخروج على الحكام ورفع السيف. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى إمام أهل السنة في زمانه، قل واعلم أن الأهواء كلها رديئة تدعو إلى السيف، وأردأها وأكثرها الرافضة والمعتزلة والجهمية، فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة. وهكذا بين حال هذه الحكام التي رفعت شعار الخروج دائما على الحكام والخروج على ما جاء في نصوص الشرع واستئوائهم الفتن وتطلعهم إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه من البدع العظيمة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول البركة في أكابركم، وأكابرنا هم علماؤنا الذين يبينون لنا الحلال والحرام وما ينبغي وما لا ينبغي. فالرجوع إلى العلماء هو صمام الأمان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا. هكذا قال. وهكذا الآثار عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى، من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. فينبغي للأمة تنبه بهذا الأمر العظيم. قال يونس بن عبيد رحمه الله: أوصيكم بثلاث فخذوها عني حييت أو مت، لا تمكن سمعك من صاحب هوى، ولا تخل ولا تخلو بامرأة ليست لك بمحرم ولو أن تقرأ عليها القرآن، ولا تدخلن على أمير ولو أن تعظه. حذر من فتن مجالس الأمراء، إلا العلماء يدخلون عليهم يخشون مجالسهم لنصحهم وتوجيههم. هكذا ينبغي الإنسان أن يهتم بهذه النصوص الشرعية التي فيها حفظ الأمة، وكما بين الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: من أكرم سلطان الله أكرمه الله، ومن أهان سلطان الله أهانه الله. خرجه الإمام أحمد والبيهقي. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. أخرجه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قالوا: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أخرجه البخاري. فانظر يا رعاك الله إلى هذه الأدلة العظيمة التي فيها حقن دماء المسلمين وكف الشرور والاستجابة لله. فالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله، ثم العلماء وولاة الأمر بالطاعة وعدم الخروج. فينبغي الإنسان إذا عرف هذه النصوص فإنه تمسك بها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. والتجربة تبين ذلك. في الواجب اتخاذ الإمارات دينا وقربة لله تعالى، وطاعة ولاة الأمر طاعة لله تعالى. يقول الإمام، يقول النووي الحافظ النووي رحمه الله: أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله تعالى. هكذا قال الحافظ ابن حجر، قال ابن بطال: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن للدماء وتسكين الدهماء. والآثار في هذا كثيرة. فالصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. يقول البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان فالصلاح بالصلاح فاعلم أنه صاحب السنة إن شاء الله. هكذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. والناظر في حياة الأمة في هذا العصر، وما الأمر منكم ببعيد، بجواركم دويلات بل دول يتناهر فيها أهل الإسلام بالأمس وغدا، وكما يقال الدماء تسفك كل يوم كل لحظة، ما تمر ساعة إلا ودماء المسلمين تهدر. أين؟ في سوريا، حرس الله هذه البلاد ووقاها شر الرافضة والنصيرية وفتن الفئات الضالة. وفي اليمن كما تعلمون سنين الآن عشرات قربت على عشرات سنين في سوريا وفي اليمن السنة الرابعة الآن تهدر دماء وتنتشر الأمراض والجوع والفقر والموت. بماذا؟ بسبب الخروج على الحكام. وما يدور في ليبيا حرسها الله تعالى من فتنة ليس ببعيدة منكم، وتعلمون ما آلها وخروج الخوارج فيها وركوب هذه الموجة، وهكذا ما يجري في بلاد الإسلام اليوم. نسأل الله أن يعيد أمر أهل الإسلام إلى خير وأن يكفيهم شر هذه البلاء العظيم. والخروج يبدأ أحيانا بكلمات بسيطة، يأتي أحد الناس في خطبة الجمعة وإذا به يتكلم على ولي الأمر، هذا فعل كذا، هذا فعل كذا، هذا فعل كذا، يشرح ولي الأمر أمام الناس، يملي قلوبهم بالضغائن، رفعوا علينا الأسعار، أكلوا الأموال، فعلوا كذا، فعلوا كذا. أعوذ بالله، هذا داعية شر ينبغي أن يصعد عليه منبره وينزل من المنبر، لأنه مثار فتنة يغر الصدور. وآخر يكتب في الجرائد السموم والضغائن والفتن وتأجيجها بين الناس، بين الدهماء وبين الكثير من الصغار والكبار. وآخر متحزب بحزبه، حزب شر كحزب الإخوان المسلمين، وأيضا جماعات تعرفونها من هذه الأحزاب الباغية الجائرة التي خالفت شرع الإسلام وتبوأت الفتن فتؤجج. نحن نسمع هذه الأيام صوتات أصوات نشاز في هذا البلد الطيب بلاد المغرب حرسها الله تعالى، ممن يقول اخرجوا مظاهرات من دماء، قال أسعار غاليت، رفع علينا أسعار. يا إخواني اعلموا بارك الله فيكم أن ما نبتلى بشيء من هذا إلا لذنوبنا ومعاصينا، وإذا تجرأنا على حدود الله وانتهكنا سلط الله علينا من يسومنا سوء العذاب. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في عهد خلافته خرج عليه أقوام من الخوارج، فجاء أحد هؤلاء الخوارج يقول يا علي لما طاع الناس أبا بكر وعمر وخرجوا عليك؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أما أبو بكر وعمر فرعيتهم أنا وأمثالي، أي من خيار الأمة، وأما أنا رعيتي فأنت وأمثالك من الخوارج. وهكذا المثل السائر بين الناس، الأمم على عهد ما كانت في ملوكها، فإن بغوا بغت الملوك سلط الله عليهم. إذا جار الناس وتظالموا بينهم البين ومنعوا الزكاة ومنعوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط عليهم أمراء يسمونهم سوء العذاب. لما هذا عاجل عقاب لهم في الدنيا بما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هكذا قال الله تعالى، ليذيقهم بعض الذي هذا من أعمالهم، بعض الذي يعني فعلوا، ويعفو عن كثير. هذه رحمة من الله أن يعذبهم في الدنيا بشيء من هذه الافتراءات والبغي عليهم. ولو أن الأمة رجعت إلى كتاب الله وسنة رسوله وأقامت السنة الصحيحة وأقامت المنهج السلفي الصحيح طاعة الله ورسوله لكانت من الفرقة الناجية التي يمطرون بالليل والنهار وتكثر البركات فيهم بفضل الاستقامة على الدين وطاعة الأمراء وإقامة شرع الله. ولكن إذا بغوا سلط عليهم. فالذي ينبغي الإنسان أن ينظر إلى حاله ومآله، كيف أنت مع الصلاة؟ كيف أنت مع عبادة الله؟ كيف أنت مع طاعة الله في الأركان الخمسة وغيرها؟ كيف أنت مع والديك؟ كيف أنت مع جيرانك؟ كيف أنت مع الأمة؟ كيف أنت حالك اليوم في هذا الأمر العظيم الذي أمرت به وكلفت به من الله تعالى، سمع وطاعة لكتاب الله وسنة رسوله على فهم السلف الصالح؟ أين نحن من هذه الطاعات؟ كم من مخالفات بيننا. الأب لا يراعي حق أولاده ويبغي عليهم ويسومهم سوء العذاب ويربيهم على الفساد، والله والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لا إلا لم يرح الجنة. والأولاد يبادلون هذا الأب بماذا؟ بالمروق عليه وعدم البر به. وهكذا تنتشر الداءات في الأمة. والجار لا يراعي حق جاره بل يعتدي عليه، وهكذا من جلس مجلس جرى فيها الغيبة والنميمة والكذب والافتراءات والطعن في الأعراض والفحشاء، ما الله به عليم. أين الآمرون بالمعروف؟ أين الناهون عن المنكر؟ أين الذين يدرؤون هذه الفتن ويقيمون الدعوة بين الأمة؟ أين الذين ينهون عن البدع والضلالات التي تموج بها الأمة من بدع وإحداث في دين الله ما لم يشرعه الله تعالى في كتابه ولا لسانه على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى المحدثات والبدع التي تكثر في الأمة اليوم في مناهج ضالة ابتعدت عن السنن وأخذت بطرق كلها تجر إلى مخالفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء لهم وعيد شديد. وهكذا انظروا إلى مظاهر الفساد ومظاهر البغي ومظاهر العدوان ومظاهر ظلم الناس بعضهم البعض والافتراء عليهم، كل هذا تجنون منه رفع الأسعار ومظالم مثل هذا. ويسلط علينا الله الكفار بهذا، ويسلط علينا الرافضة، ويسلط علينا أهل البغي بأفعالنا. فالذي ننصح به إخواننا ممن يسمعون هذا الكلام أن يتقوا الله تعالى في أمر دينهم، وأن يحافظوا على أمر الدين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة حدود الله وشرع الله بالرجوع إلى العلماء وطاعة الأمراء. هذا الأصل ما تمسكنا به نجونا. نعم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونسأل الله تعالى أن يمن على بلاد المغرب وعلى بلاد الإسلام جميعا بكل خير وكل أمن واستقرار وعودة إلى السنة وتطبيقها والأخذ بكتاب الله تعالى سبحانه وتعالى وبمذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم، حتى ننجو جميعا من شرور هذه الدنيا وآثامها، ونلقى الله تعالى قد رضي عنا فلا نندم ساعة لقاءنا مع الله تعالى، فإنه قد جاء عن الله أن هناك من يندم يقول: ربي ارجعون لما؟ قال: لعلي أعمل صالحا. لما لم تعمل صالح في حياتك الآن؟ لما تريد العمل الصالح الآن وقد فارقت هذه الدنيا؟ ويقال لها ماذا؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إنما السعادة هي السعادة الأبدية في تلك الدار العظيمة يوم نغادر هذه الدنيا، دار الآخرة، إما في جنة خالدا فيها خلودا سرمديا ونعيما أزليا، أو في نار حطمة. نسأل الله أن يقينا وإياكم شرها. فعليكم عباد الله بالطاعة والائتمار على ما أمر الله وبين رسول الله ووضح العلماء وجلوا هذا الأمر. بارك الله فيكم جميعا وأحسن الله إليكم ووفقنا وإياكم إلى كل خير، والحمد لله. حياكم الله. تفضلوا. نعم. نحن نعلم أن إلا أيام ولا استقبل رمضان ثم أتم فيها أجركم للإخوة والمغرب خاصة والمسلمين عامة. نحن ندعو إخواننا في بلاد الإسلام جميعا أن يستبشروا بمجيء هذا الشهر المبارك، شهر فرض الله فيه علينا صيامه وقيامه، وهذه منة عظيمة من الله تعالى لعباده أن يجعل لهم هذه المواسم الطيبة. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نعم عظيمة على المسلم. وأن الله تعالى يصفد الشياطين في هذا الشهر ويفتح أبواب الجنان ويقفل أبواب النيران لما يكون فيه من الخير العظيم ممن يصومون ويقومون ويطيعون، فتتهيأ لهم الجنة وتتباعد عنهم النار. فأني أوصي إخواني جميعا أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحة بمقدم هذا الشهر، فإن التوبة تجب ما قبلها. وممن يتهيأ لرمضان ويريد الخير فيه، أولا أن يقنع عن جميع الذنوب الكبائر التي كان يغشاها وأن يهجرها وأن يندم على فعلها، فإن الندم هو التوبة، وأن يتحسر على ما فعل وأنه لن يعود إلى ذلك، وأن يعيد المظالم إلى أهلها من أموال ومن أعراض ومن غيبة ونميمة. فإن تعذر عليه يدعو لهؤلاء الذين اغتابهم أو نمهم أو فعل ما يخشى أنه إذا قابلهم يؤذونه. والتوبة هي أعظم ما يتقبل به ما يستقبل به رمضان، فإن التوبة تجب ما قبلها. ثم إذا شرع في هذا الشهر المبارك أوى إلى المساجد يغشاها بالليل والنهار في تلاوة قرآن وسماع قرآن وحضور يعني مجالس الخير، وأن يمر يومه وهو قد صام عن الطعام والشراب والنكاح وصام عن أذى الناس. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب بائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. لما؟ لأنه جرح صيامه، جرح صيامه بالغش وبالظلم وبإيذاء الناس هكذا وبالتجرؤ في هذا الشهر المبارك وفي هذه الأيام المبارك. فعلى الإنسان أن يكف أذاه عن الغير وأن يتقي الله تعالى، وأن يخرج من رمضان وقد تهيأ بنفس طيبة مستقيمة على دين الله تعالى، كفت عن الطعام والشراب طاعة لله، وعن الجماع طاعة لله، وعن البغي وإيذاء الناس والظلم طاعة لله، فيتخرج من رمضان وهو من أهل الخير من أهل الطاعات، فهذا نعمة ما له من البشرى من الله تعالى. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن للصائم فرحتان: فرحة حين فطره، وأخرى حين لقاء ربه. يفرح بأجر الصيام الذي لا يعرف مدى أجره إلا الله، فإن الله تعالى قد أخفى أجر الصيام: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، هكذا قال الله في الحديث القدسي. فأجر الصيام أجر عظيم، ولذا ينبغي كف الأداء والظلم عن الناس والبغي حتى تصون صيامك وتخرج في هذه الأيام المباركة بخير عظيم. وينبغي الرجوع إلى أهل العلم في معرفة شروط الصيام وأحكام الصيام ونواقض الصيام والمخلات بالصيام، فإن هذا علم ينبغي تعلمه، بل هو علم واجب فرض عين على كل من أراد أن يصوم أن يتعلم ما يصح به صيامه ولا يفسد به صيامه. يتعلم أحكام الصيام في حال المرض، في حال السفر، في حال الحيض، في حال الرضاعة، في حال كل حالات الإنسان التي قد تعرو به وتمر به في يومه في رمضان وفي ليله. وعليكم بالسنن، إقامة السنة، سنن الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه في الصيام والقيام، والحذر من البدع والمحدثات وضلالات أقوام فارقوا سنن النبي عليه الصلاة والسلام وخلقوا وجعلوا من رمضان موضع للبدع والأحداث، سهرات طويلة وموالد وحضرات وغناء وأناشيد وشيء من هذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، ومخالفات السنن فيها. فإياكم واحذروا، فعليكم التوجه إلى عباد الله بنصحهم وإرشادهم وإفشاء الدروس والمحاضرات بين الناس وتعليمهم وردينهم في هذا الشهر العظيم، فينفع الله بهذا. ونسأل الله أن يهل علينا هذا الشهر باليمن والبركات على بلاد المغرب وعلى بلاد الإسلام جميعا، وأن يجعله فاتحة خير وأمن لبلاد الإسلام. نسأل الله ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. هل هناك عندكم أسئلة؟ طيب، نحن نواصل على الإذاعة، معنا إخوة قدموا لنا أسئلة، من حان وقت الصلاة عنده يصلي، ومن ليس في بلادكم ممن يستمع في محاضرتنا هذه عبر الاتصالات يستمع إجابتنا لهذه الأسئلة، بارك الله فيكم. يقول هنا سائل، يقول أن يعني ما حكم حلق اللحية؟ نقول يعني حلق اللحية من الكبائر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال، فهذا أعظم تشبه، أن يحلق الرجل لحيته هذه فيه من التشبه الذي لا يجوز، واللعن المتشبه هذا معناه فرض من رحمة الله تعالى، فهذه كبيرة من الكبائر. يقول السائل، عندنا في المغرب حملة مقاطعة بعض المنتوجات في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب غلاء الأسعار، فما حكم ذلك؟ هذا مخالفة لنصوص وضوابط أهل السنة والجماعة، وهذا من أنواع الخروج على ولي الأمر، لا تجوز، محرمة، وما جاءتنا هذه إلا من دول الكفر، هكذا مظاهرات ومسيرات وشجب، ثم بعد ذلك ماذا؟ ضرب وشرارات، وإذا هي بثورات يحصل مثل ما حصل في تونس وما حصل في ليبيا وما حصل في بلاد العالم اليوم. فاحذروا بارك الله، إلزموا غرز الهدوء والسكينة، وانظروا يا أعمالكم وصاحوا أعمالكم، ينزل الله عليكم بركاته من السماء والأرض ويرخص لكم الأسعار. أما هذه الخروج وهذه الأفعال والله ما تجر إلا شر عظيم، فاحذروها بارك الله فيكم. نعم، يقول سائل هنا، في المغرب بعض الناس يصوم مع السعودية، فرق بيننا وبين أهل البلاد، يكون يوم فطر قبل المغرب، فما حكم ذلك؟ يقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أجمع علماء الإسلام أن المسلم يصوم مع ولي أمره، مع ولي أمره، الناس الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والمطالع تختلف. إذا كان ابن عباس يذكر عنه الحديث الذي اختلفت فيه مطالع أهل المدينة عن أهل الشام في عهد معاوية رضي الله عنه. فما بالنا نحن في الشرق والغرب، فالمطالع تختلف، وعلى المسلم أن لا ينزع طاعة ولا يخلق فتنة. فإذا أمر ولي الأمر بالصيام تصومون، وإذا أمر بالفطر تفطرون. هكذا ينبغي إجماع الأمة على هذا الخير العظيم وعدم الخروج عليهم، فهذا النوع الخروج على الحكام. هنا أسئلة من مجموعة الهمة في طلب العلم على اللاين أرسلها إلينا أخونا أبو يحيى حفظه الله تعالى. يقول السائل: هل عندما يقول شخص هذا ولي الأمر والمقربين منه يتنعمون بالمال والثروات والشعب فقير ومهمش ويحارب الملتزمين وصاحب الحجاب والكاسيات العاريات يعيشون براحة، هل هذا خروج مع العلم أنه موجود؟ نعم، هذا خروج. إذا حصل هذا في الأمة فإن العلماء ينظرون إلى تعليم الناس الحلال والحرام، ويعمدون إلى ولي الأمر يختلون به وينصحونه ويبينونه الحق والباطل، نصح وتوجيه وإرشاد ثم صمت وصبر. أنت مالك ومالهم، بارك الله فيك. الرسول عليه الصلاة والسلام يحذرنا من الخروج في أيما حديث، ويبين لنا أننا ينبغي أن نطيع ولي الأمر في أحوال كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: اصبر على ولي الأمر وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اصبر عليه وإن أخذ مالك وإن أخذ ظهرك وإن ضرب ظهرك، وإن يعني لعب بأموال الدولة ما تفعل أنت، تجر نفسك الشر والموت والدمار والقتل وتشريد الأمة، ماذا تفعل؟ هل هذا الحل؟ لا والله. السمع والطاعة، اتقوا الله يجعل فيكم ولا يتقون الله فيكم. السؤال الثاني يقول: ما هي شروط الخروج على الحاكم الكافر؟ الحاكم الكافر إذا ظهر كفره كفرا بواحا عليه من الله برهان، لا يخرج عليه إلا إذا حصلت القدرة الكاملة في الأمة وعند أهل الحل والعقد، القدرة الكاملة على عزل هذا الحاكم الكافر دون إراقة دم رجل واحد، هنا جاز الخروج، أما غير ذلك لا يجوز. يقول السائل: أنا أقطن في تونس وأسكن في منطقة لا أستطيع أن أقيم فيها شعائر الله بسبب كثرة التضييق من أهل للمنطقة وفي العمل، وأحيانا مع الأمن بسبب عدم قبولهم السنة ومنهج السلف، هل أنتقل لمنطقة أفضل منها؟ تصبر بارك الله فيه، وإن تيسر لك أن يعني تذهب إلى مكان آمن تقام فيه السنن، الحمد لله هذا خير عظيم لك، وإذا لم يتيسر تصبر تحتسب، فأنت بأجر عظيم بإذن الله تعالى. السؤال الرابع يقول: هل يجوز أن أصلي التراويح بالبيت لأني سأعمل في متجر لبيع المرطبات، علما أن هذا العمل يكون بالليل وقت الصلاة فأصليها قبل السنة؟ نعم يجوز، صلاة الجماعة في التراويح في المساجد سنة ليست فريضة، ومن حفظ القرآن أو استطاع أن يقيم صلاة التراويح في بيته مع أهله مع إخوانه لا بأس، أو مع نفسه أيضا لا بأس، هذه سنة بارك الله فيكم. السؤال الخامس يقول: من الناس من يتكلم بكلام ظاهره كلام عادي من كلامنا ومعناه يؤدي إلى فحش وبداءة، هل يقصد بكلامه فحش وخبث بدون استعمال كلام بديء؟ ويعرف هذا من سياق الكلام، كلام المتكلم وطريقته، فهل يكون هذا ممن قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أبغض الناس إلى الله الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام، وقال الله وإياكم. لا شك أن الكلام له مجرى على اللسان ومكمنه في القلب، فإذا خرجت منه الكلمات البذيئة الفاحشة و قصدها بإرادته وقلبه وجرت على لسانه فإنه ينطبق على هذا الحديث، نسأل الله السلام والعافية. فالمرء المسلم يتقي ذلك. السؤال الأخير يقول: قامت المصارف التجارية بتوزيع عملة الدولار مقابل دفع مبلغ من الدينار الليبي، فتقوم المصارف بتوزيع بطاقة فيها الدولار ومن ثم يتم سحب العملة، والكلام الطويل في هذه القضية. أنا لا أعرف قضية الدولار والفيزا هذه في ليبيا، كثر السؤال عنها وأجاب عنها كثير من أهل العلم، وأنا أقول يرجعون إلى مشايخهم في ليبيا الذين يعرفون المعاملات هذه ومدى يعني مطابقة الشرع أو مخالفته، يبينون لهم الأمر فيها. فبعض القضايا التي تتعلق بالنوازل يرجع فيها إلى من اطلع إلى حالها. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله في إخواننا في مدينة الدروة ومن استمع إلينا، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.